هو فقط بنعرف انه في قرين، قرين خير اللي هو ايش اسمه ملك، قرين شر. طب هذا القرين الشر لاحظوا اللي بيكون يعني موجود مع الانسان في حياته، هذا قرين الشر من الجن، من الجن، لكن لاحظوا شو اسمه، شيطان. شو يعني شيطان؟ يعني على ما يبدو انه لما بوصل لدرجة الجني، لما بوصل لدرجة لا ترجى له انابة وبكون حياته كلها حياة شر، بصير شو اسمه؟ شيطان. شيطان. في البشر منهم؟ في البشر. اي هو من تشفتوا فرعون البحر بنشق امامه وبلحق بلحق ما ردوش اشي. فهون اذا شياطين الانس ممكن تجد انه فعلا فلا ترجى له انابة وبصبح كل حياته. واليوم صرنا نشوف منهم كثير على فكرة، اليوم على ضوء اللي تكشف، لانه على فكرة في مفارق الطرق خلاص بصير الناس اللي كانوا ينافقوا الا يظهروا خلصنا، الكت كله طلع فوق السطح. انتوا تفاجأتوا في شياطين بيننا بهذه الطريقة، ايه شيء عجيب. واللي بقول لك اليوم مش فاهم كذاب، بكون هو من جوا مشطوب، شيطان بكون اصلا، هو شيطان. ولكن ما كانش ظاهر لك انت، من نعمة الله عليك اظهر لك كله، كله النفاق والكفر طلع فوق السطح صار مبين. ناس كنت تحترمهم واذا بهم شياطين، هذا بكون حياته كلها مبنت على الفساد. هذا ما فكر بيعرفش يعيش في اشي طاهر، في جو طاهر ما بيعيشش، في جو طاهر بيعيشش. يعني النفس بتكون انحرفت ما بتعيش الا في الفساد، وكل سلوكياته سلوكيات فاسدة. واصلا هذا بكونوا مجرمين هذول، يعني ممكن يقتل البشرية كلها بدون ما يهتز له رمش رمش. في حين واحد زي عثمان رضي الله تعالى عنه فضل انه يقتل، هو يقتل ولا يسفك دم واحد من المسلمين. وحاول يقلده فيها مين فيما بعد؟ السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد اللي كان قادر يقضي على الجيوش اللي جاي تسقطه، كان له ميول تصوفية شوية، ويبدو الزلمة رقيق القلب، رفض حتى وصلت الجيوش وحاصرت القصر وأقالته، بدوش يسفك دماء المسلمين. مسلمين هم، يخرب بيتهم. اليوم انفضحوا الناس اللي كانوا يقولوا عن الحكام هدول مسلمين، مسلمين كاينين هدول، هم أصلا شو اللي بيخليهم يكرهوا يكرهوك إلا لأنك مسلم؟ بيكرهوك لغير أنك مسلم؟ قال هدول مسلمين. طب ما هم بيقولوا مسلمين، ما هو عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول عن حاله مسلم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الأسفل؟ أيوة، يعني في منهم فوق حدا أخف، الكفار. المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال مسلمين. وشو اللي أصلا بيستفزهم إلا أنهم خايفين الإسلام، بيكرهوا حكم الإسلام. وقال بصيرش نكفر إحنا، ما هي كله طلع على سطح أثريته، الكفار موجودين وهذول بيسموا حالهم مسلمين وبطوفوا حول الكعبة. عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين كان يوقف في المسجد، يوقف في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور بكل الصحابة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إليكم فأجدوه وانصروه. شو يعملوا فيه؟ مسكوا من ثيابه، اجلس قبحك الله اجلس. شوف عمين بزايد قال شوف عمين بزايد قال يعني عبد الله بن أبي بن سلول بده يقول للصحابة انهم ينصروا الرسول، يلا خرب بيتك. وانا اللي بتآمر، ولا انا اللي بتآمر. واليوم هيكم بتشوفوهم بكون اخوك ابن امك وابوك كشف لك يا الله، جارك، مرتك، جوزها، كاين مسلم هذا، بس هذا عدو الله ورسوله بسمي حاله مسلم. ايوه، مقابل الحسن البصري اظن الحسن قالوا له في نفاق اليوم موجود النفاق، قال لو خرجوا من أزقة البصرة ها لاستوحشتم فيها، لو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم. هذا زمان أيام التابعين، واليوم لو خرجوا المنافقين منكم لا، اليوم أنا بتأكد إنه المنافقين هم الأقل، وصوتهم صوت في النهاية. على فكرة في النهاية بيزول كل هذا، هذا التافه كله يزول، هذا بصير. على فكرة انتوا الان مقدمين الان اجيال مؤمنة، وهذول الانجاس ما بيعرفوا يعيشوا في جو طهارة، بيعرفوش يعيشوا في جو طهارة. هذه القصة باختصار، طول عمره في النجاسة، كيف بده يعيش في الطهارة؟ ولذلك انتوا مستغربين في بشر بهالطريقة، في بشر بهالطريقة. قال مسلمين مسلمين، وهو استفزهم اشي غير انهم خافوا الاسلام يحكمهم. هذول اللي بيخافوا الاسلام يحكمهم مسلمين، بس الله بده يفضح كمان ناس حتى من اللي بيسموا حالهم مشايخ، برضو كشفهم الله فضحهم لانهم كانوا زي عبد الله ابن ابي سلول. فينا في اول صف بقى يصف عبد الله ابن ابي بن سلول، ما هي قريب كان من المنبر كمان ويقول للمسلمين ها شو جاب هذا، شو جاب هذا.